ويلتبس فيها الحق بالباطل، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه، ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر، ومنه التلبيس وهو التدعيس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره. فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق، وتكلم بلفظ له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، فهذا من الإجمال في اللفظ. وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان، هو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه وأن لا يوقعك في هذه الظلمات. قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. انتهى من الصواعق المرسلة، الجزء الثالث، 925-928. فأهل السنة مع لزومهم فهم السلف الصالح فهم يحذرون ممن خالف ما عليه السلف، فيبينون حال أهل التلبيس، ويحذرون من أهل البدع والأهواء، فيبينون صفات أهل البدع وطرقهم ومناهجهم المبتدعة، ويبينون الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان ما عليه المبتدعة، وكذلك يحذرون من أعيان أهل البدع حسب ما جاءت به الشريعة. هذه طريقة أهل السنة والجماعة خلافا لما عليه أهل البدع والأهواء وأهل التحزب والتلبيس الذين يخلطون الحق بالباطل. ومنهم من ينتسب للسنة ويظهر نصرة منهج السلف، ومع ذلك فإن سعيهم وجهدهم في نصرة ما تحزبوا عليه، وإن كان مخالفا لمذهب السلف وموالاة من كان على ما هم عليه من الحزبية ولو كان محدثا، ومعاداة من خالفهم فيما هم عليه من التحزب ولو كان محققا للعقيدة السلفية ومنهج السلف. وهذا حال جملة ممن ينتسب للسلف في زماننا من الخوارج والمرجئة. أما أهل السنة أتباع السلف حقا وصدقا، فولاؤهم لله وبراؤهم لله، ويقبلون الحق ولو كان من مخالفهم، ويردون الباطل ولو كان من صاحبهم، لأنهم متبعون غير مبتدعين، ولذلك هم أهل السنة والجماعة، فيأخذون بالسنة ويرتمعون عليها. هذا هو المقصود عند أهل السنة في بيانهم حال المخالفين لما عليه السلف من أهل البدع وأهل التلبيس بيان الحق، فليس ذلك لأمور شخصية أو حزبية خلافا لأهل البدع والأهواء وأهل التلبيس والتدليس وأهل التحزب. وهنا يفترق أهل السنة وأهل البدع في الموقف من المخالفين، فأهل السنة ولاؤهم وبراؤهم لله، وأما أهل البدع والتلبيس فلأحزابهم وأهوائهم وبدعهم. وأهل السنة يقررون أن التحذير من البدع وأهلها دين، ودين الله لا يصح إلا لله واستجابة لأمر الله، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهم متبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، غير مبتدعين ولا محدثين، طائعون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخرجون في ذلك عن أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا اعتقادهم وهذا منهاجهم،

يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الآثار مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. انتهى من شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائية الجزء الأول 197. وقال عبد الرحمن قال سمعت أبي رحمه الله يقول علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة نقصانية، وعلامة المعتزلة تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة. انتهى من شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي الجزء الثالث 588. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتفى بما دون ذلك، كما قال عبد الله بن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم. وبلغ عمر بن الخطاب أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى عن مجالسته، فإذا كان الرجل مخالطا في السير لأهل الشر يحذر عنه. والداعي إلى البدعة مستحق للعقوبة باتفاق المسلمين، وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه، كما قتل السلف جهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدرية وغيرهم، ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها، فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 35 صفحة 414. وقال ابن كثير رحمه الله الغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا من رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر إذن له بئس أخو العشيرة. انتهى من تفسير القرآن العظيم لابن كثير الجزء السابع 380. وقال ابن رجب رحمه الله أما أهل البدع والضلال ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم. انتهى من كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير صفحة 13. وقال ابن حجر رحمه الله المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة. قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود، وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به، وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة. انتهى من كتاب فتح الباري الجزء العاشر 472. وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله عن ما رواه البيهقي ليس في أهل البدع غيبة، هل يؤخذ منه جواز غيبة أهل البدع على الإطلاق؟ وما جنس البدع التي تبيح العرض؟ وحديث من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، فأجاب وأما الأثر مروي عن الحسن رحمه الله قوله ليس لأهل البدع غيبة فمعناه صحيح، نص العلماء على جواز غيبة أهل البدع وأطلقوا، فيتناول كل مبتدع، وبعضهم خص ذلك بالداعي إلى البدعة. قال الشيخ تقي الدين بعدما جر كلامه في الغيبة قال لكن يباح من ذلك ما أباحه الله ورسوله، وهو ما يكون على وجه القصاص والعدل وما يحتاج إليه لمصلحة الدين ونصيحة المسلمين، فالأول كقول المشتكي المظلوم فلان ضربني وأخذ مالي ومنعني حقي، إلى أن قال وكذلك بيان أهل العلم من غلط في أمر رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية، فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله يثيبه على ذلك، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعته، فهذا يجب بيان أمره للناس، فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق. انتهى. فدل كلامه على جواز ذلك في جميع أهل البدع، بل استحبابه بالشرط الذي ذكره، وأن ذلك واجب في حق الداعية إلى بدعته. وذكر النووي رحمه الله في رياض الصالحين 6 أبواب تباح فيها الغيبة ذكرها عن العلماء، قال ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، إلى أن قال الخامس أن يكون مجاهضا بفسقه وبدعته إلى آخر كلامه. واستدل لذلك بأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنوا له بئس أخو العشيرة، قال واعتج به البخاري في جواز غيبة أهل الطيب والفساد. وقال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث بعد كلام سبق كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره فيقع في معذور ما فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصدا نصيحته. والإمام أحمد رحمه الله مع ورعه قد تكلم في أناس بعيانهم وحذر منهم، ومنهم من ليس معروفا بالبدعة مثل كلامه في الحارث المحاسبي، وقال لا يغرنك لينه وخشوعه فإنه رجل سوء لا يعرفه إلا من خبره. وكلامه رحمه الله في أهل البدع والتحذير منهم كثير. وأما ما روي من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، فالمراد به المجاهر بالمعصية، فإنه يجوز ذكره بما يجاهر به كما تقدم من كلام النووي ونقله ذلك عن العلماء. انتهى من الدر الثانية السابع 558-559. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله النقد وتجريح من يجب تجريحه من باب النصيحة للأمة والتحذير من بدعته أو انحرافه أمر متعين كما فعل علماء الإسلام سابقا ولاحقا. انتهى من كتاب الرسائل المتبادلة بين الشيخ عبد العزيز بن باز والعلماء جامع محمد الحمد صفحة 297. وقال رحمه الله الواجب على علماء المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة أو جمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله فإن الواجب التشهير به والتحذير منهم ممن عرف الحقيقة حتى يتجنب الناس طريقهم وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الرابع 136-137. ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يوجد أناس يدعون إلى الله عز وجل وظاهر أمرهم الصلاح، ولكن لهم طرق مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ينبغي أن نستغلهم بأن نخرج معهم أو نصاحبهم وننظر كيف يصنعون، فإذا وجدناهم على باطل بيناه لهم، فإن اهتدوا إلى الحق ورجعوا إليه فهذا ما نريد، وإن أصروا على ما هم عليه من الطرق فإن الواجب البعد عنهم وأن نبين للناس ما هم عليه من الضلال حتى لا يغتر الناس بظاهر أحوالهم. انتهى من كتاب الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات صفحة 127. وقال رحمه الله الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم هذا من النصيحة وليس من الغيبة، بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. فإذا رأينا أحدا مبتدعا ينشر بدعته فعلينا أن نبين أنه مبتدع حتى يسلم الناس من شره، وإذا رأينا شخصا عنده أفكار تخالف ما كان عليه السلف فعلينا أن نبين ذلك حتى لا يغتر الناس به، وإذا رأينا إنسانا له منهج معين عواقبه سيئة علينا أن نبين ذلك حتى يسلم الناس من شره. وهذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وسواء كان الكلام في أهل البدع فيما بين الطلبة أو في المجالس الأخرى فليس بغيبة، وما دمنا نخشى من انتشار هذه البدعة أو هذا الفكر أو هذا المنهج المخالف لمنهج السلف يجب علينا أن نبين حتى لا يغتر الناس بذلك. انتهى من لقاء الباب المفتوح الشريط رقم 120، وانظر موقع الشيخ على الشبكة. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله المأمون تأثر بالمعتزلة وأدخلوا عليه أشياء مستنكرة، منها القول بخلق القرآن والعياذ بالله، ومنها تعريب الكتب الرومية وكتب الأمم الكافرة التي لما عربت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير، وهذا كله بسبب المعتزلة لأنهم غرروا بهذا الخليفة، ففي هذا خطر الفرق الضالة وخطر مصاحبتها والقرب منها. ولهذا كان السلف يحذرون من مصاحبة المبتدعة ومجالستهم لأنهم يؤثرون على من صاحبهم. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمالوه معهم فصار ضد أهل السنة. انتهى من كتاب إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد الجزء الأول 140. هذا ما قرر السلف وهو ما عليه من تبعهم من أهل السنة ممن هو على عقيدتهم ومنهجهم في الموقف من أهل التلبيس وأهل البدع والأهواء، ذبا عن السنة وتصفية لها وصيانة لمعالم الشريعة من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومما يبين موقف أهل السنة من أهل البدع وأنهم لا يجاملون أحدا في دين الله موقفهم من أربعة من المخالفين للسلف، وهم الأول الحسن بن صالح بن حي، الثاني حسين بن علي الكرابيسي، الثالث الحارث بن أسد المحاسبي، الرابع عمرو بن عبيد. فأما الأول الحسن بن صالح بن حي، وانظر للاستزادة سير أعلام النبلاء وتهذيب التهذيب لابن حجر وحلية الأولياء لأبي نعيم وتذكرة الحفاظ الذهبي وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي الجزء الأول 85 وغيرها. فقد كان عالما إماما في التدين والعبادة، إلا أنه كان يرى رأي الخوارج، فما أقام له أهل السنة اعتبارا فسقط لما أسقط السنة، ولم تشفع له عبادته لخطر بدعته على العامة ولما يسببه كثير علمه وعظيم عبادته من الاغترار به. قال عنه الذهبي رحمه الله: هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة. انتهى من سير أعلام النبلاء الجزء السابع 361. وكان من عظيم أمره في العلم أن يشبه بسعيد بن جبير والثوري رحمهم الله. وكان من عظيم أمره في العبارة ما قاله أحمد بن يونس اليربوعي رحمه الله: جالسته 20 سنة فما رأيته رفع رأسه إلى السماء ولا ذكر الدنيا. انتهى. ومع ذلك قال عنه: لو لم يولد الحسن صالح كان خيرا له، يترك الجمعة ويرى السيف. انتهى، أي على رأي الخوارج. ومن عظيم خشوعه وخشيته ما قاله جعفر بن محمد بن عبيد الله بن موسى قال: سمعت جدي يقول: كنت أقرأ على علي بن صالح، فلما بلغت لقوله فلا تعجل عليهم سقط الحسن بن صالح يخور كما يخور الثور، فقام إليه علي فرفعه ومسح وجهه ورش عليه الماء وأسنده إليه. انتهى. ومع ذلك ذكر لابن إدريس صعق الحسن بن صالح هذا، فقال: تبسم سفيان أحب إلينا من صعق الحسن. انتهى. وقال وكيع رحمه الله: كان الحسن بن صالح وأخوه وأمهما قد جزأوا الليل 3 أجزاء، فكل واحد يقوم ثلثا، فماتت أمهما فاقتسم الليل، ثم مات علي فقام الحسن الليل كله. انتهى. وقال سليمان الدراني رحمه الله: ما رأيت أحدا الخوف أظهر على وجهه والخشوع من الحسن بن صالح، قام ليلة بعام يتساءلون فغش عليه فلم يختمها إلى الفجر. انتهى. ومع ذلك كله قال أبو نعيم رحمه الله: دخل الثوري يوم الجمعة من الباب القبلي، فإذا الحسن بن صالح يصلي، فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق، وأخذ عن عليه فتحول إلى سارية أخرى. انتهى، لأنه مبتدع. وقال يحيى القطان رحمه الله: كان سفيان الثوري سيء الرأي في الحسن بن حي. انتهى. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: إن زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي وأصحابه، قال: وكانوا يرون السيف. انتهى. وهذه الأثار كلها من سير علام النبلاء الجزء السابع الصفحة 363 والصفحتين اللتان بعدها. هذا الموقف لأهل السنة واضح جلي في بيان غيرة أهل السنة على السنة وعظم حمايتهم لجناب الشريعة، وأن السنة هي الميزان الذي يرفع الله به من تمسك بها ويضع من شأن من تركها وأعرض عنها. وأما الثاني حسين بن علي الكرابيسي، فانظر لاستزادة سيارة أعلام النبلاء الجزء الأول 65 والجزء التاسع 471 وتهذيب التهذيب لابن حجر وحجة الأولياء لأبي نعيم وتذكرة الحفاظ الذهبي وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي الجزء الأول 102 وغيرها. فمع ما عنده من العلم والفقه والحديث حذر منه أهل السنة لما وقع فيه من الابتداع، لما وقع فيه من الابتداع فإنه لما حدثت بدعة لفظية، وذلك أن قوما قالوا كلام الله منزل غير مخلوق ولكن ألفاظ به مخلوقة وهذا لفظ مبتدع، فإن القرآن كلام الله غير مخلوق حروفه ومعانيه منه بدأ وإليه يعود، قرر أئمة السنة أن الملفوظ والمكتوب والمحفوظ هو كلام الله لفظه ومعانيه، أما الصوت والكتابة والمداد فمخلوق. وقال أئمة السنة: الكلام كلام البهري والصوت صوت القارئ. وقالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، وذلك أن أهل السنة يبينون السنة ويحذرون من البدعة ويشددون على من يخلط الحق بالباطل ويلبس على من لا يدري. وحيث قال بعض الناس لفظي بالقرآن مخلوق، فكانت هذه الكلمة مجملة يكون فيها اختلاط بين الحق والباطل، مما يكون بسبب ذلك عدم معرفة الحق من الباطل والاغترار بأهل الباطل. وكان ممن قال بذلك حسين الكرابيسي ومن تبعه فوقعوا ببدعة اللفظ، فقال لفظه بالقرآن مخلوق، فأنكر أئمة السنة رحمهم الله على من قال بمثل هذا القول. قال الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. انتهى. انظر السنة لعبد الله بن الإمام أحمد الجزء الأول 164 وطبقات الحنابلة لأبي يعلى الجزء الأول 39. فكون الرجل من أهل العلم والفقه والحديث فإن ذلك لا يشفع له إذا انحرف عن السنة وزاغ عن الحق اتباعا لهواه وميلا عن الحق ورغبة عنه مع عدم الصدق في طلبه. قال محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي رحمه الله يعتبر بهذين حسين الكرابيسي وأبي ثور، فالحسين في علمه وحفظه وأبو ثور لا يعشره في علمه، فتكلم فيه أحمد في باب اللفظ فسقط وأثنى على أبي ثور فارتفع. انتهى. انظر طبقات الشافعية للسبكي الجزء الثاني 120. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء رديء وهو كلام الجهمية. فقيل له إن الكرابيسي يقول هذا، فقال كذب هتكاه الله الخبيث. انتهى. من كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد الجزء الأول 164. ففي ذلك عبرة، فإن الذي يرفع الرجل اتباعه للسنة وتحريه لها ورجوعه إليها خاصة عندما يتبين له أنه خالفها ويسقطه اتباع للهوى والرغبة عن السنة والحيدة عنها وتحري طرق الضلالة. وأما الثالث الحارث بن أسد المحاسبي، وانظر للاستزالة سيارة علام النبلاء الذهبية الجزء الثاني 1112 وتهذيب التهذيب لابن حجر الجزء الثاني الصفحات 135-136. حذر منه أئمة السنة تحذيرا بليغا، منهم الإمام أحمد رحمه الله ومات وما صلى عليه إلا نفر قليل بسبب تحذير الإمام أحمد منه، مع ما عندهم من التدين والتعبد والتزهد ومع ما لهم من التصانيف. وفي هذا عبرة عظيمة. قال ابن مفلح رحمه الله رأيت أكثر العباد على غير الجادة، فمنهم من صح قصده ولا ينظرون في سيرة الرسول وأصحابه ولا في أخلاق الأئمة المقتدى بهم، بل قد وضع جماعة من الناس لهم كتبا فيه رقائق قبيحة وأحاديث غير صحيحة وواقعات تخالف الشريعة، مثل كتب الحارث المحاسبي وأبي عبد الله الترمذي وأبي طالب المكي. انتهى من الفروع لابن مفلح الجزء الثالث 381. كان الحارث المحاسبي واعظا داعيا لمحاسبة النفس، وله في ذلك طرق ذكر أهل السير تأثيرها على من استمع له، وكان صاحب خشوع وبكاء يؤثر بمن لقيه وجالسه، ولكن لما كان مبتدعا فقد حذر منه أهل السنة ولم ينظروا لخشوعه. قال الإمام أحمد رحمه الله قاتله الله لا يغرك خشوعه ولينه وتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة له. انتهى من الفروع لابن مفلح الجزء الثالث 152. وقيل لابن معين رحمه الله إن حسين الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل، فقال ومن حسين الكرابيسي لعنه الله، إنما يتكلم في الناس أشكالهم، يبطل حسين ويرتفع أحمد. انتهى من طبقات الحنافلة لأبي يعلى الجزء الأول 124. وقال الخلال رحمه الله أخبرنا المروذي أن أبا عبد الله ذكر حارثا المحاسبي فقال حارث أصل البلية، ما الآفة إلا حارث، عامة من صحبه انتهك إلا ابن العلاف فإنه مات مستورة. حذروا عن حارث أشد التحذير. قلت إن قوما يختلفون إليه، قال نتقدم إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته، فإن قبلوا وإلا هجروا. ليس للحارث التوبة يشهد عليه ويجحد، إنما التوبة لمن اعترف. انتهى من طبقات الحنابلة لأبي يعلى الجزء الأول 63. وقال أبو زرعة رحمه الله عن كتب الحارث المحاسبي إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر تجد غنية. انتهى من سير أعلام النبلاء الجزء الثاني عشر 12. فقيل له في هذه الكتب عبرة، فقال بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء، هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي ومرة بعبد الرحيم الدبيلي ومرة بحاتم الأصم ومرة بشقيق البلخي، ما أسرع الناس إلى البدع. انتهى من تلبيس إبليس ابن الجوزي صفحة 166-167. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما الحارث المحاسبي فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب، ولهذا أمر أحمد بهجره، وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه. انتهى من درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية الثاني صفحة 6. وقال ابن حجر رحمه الله: قلت وقال أبو القاسم النصر أبادي: بلغني أن الحارث تكلم في شيء من الكلام فأجره أحمد بن حنبل فاختفى، فلما مات لم يصلي عليه إلا أربعة نفر. انتهى من تهذيب التهذيب لابن حجر الجزء الثاني 136. هذا موقف عظيم لأهل السنة أن ولاءهم وبراءهم وحبهم وبغضهم إنما هو للسنة، وأنه لا يرفع الرجل إلا عمله بالسنة، وتخفضه بدعته ومخالفته للسنة. وأما الرابع عمرو بن عبيد، وانظر للاستزادة سيارة عالم النبلاء الجزء الأول 119 والجزء الثالث 104، وتهذيب التهذيب لابن حجر الجزء الثامن صفحة 70، وشذرات الذهب لعبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي الجزء الثاني 196، وفايات الأعيان لابن خلكان الجزء الثالث 460. كان عمرو بن عبيد عظيم العلم، فصيح اللسان كثير العبادة، وهذا موطن اضطرار لمن لم يمحص ويميز ولم يعرف حاله، إلا أن أهل السنة العارفين بها لم يغرهم ذلك وحذروا منه أشد التحذير. ومن عجيب أمره ما قاله السفاري رحمه الله عنه، قال رحمه الله: عمرو بن عبيد المتكلم الزاهد، وكان من العلم والعمل والزهد والورع والديانة على جانب عظيم، حتى إن الحسن البصري لما سئل عنه أجاب السائل: لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبت وكأن الأنبياء ربته، إن قام بأمر قعد به، وإن قعد بأمر قام به، وإن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له، ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن ولا باطن أشبه بظاهر منه. انتهى من لوامع الأنوار للسفاريني الجزء الأول 72. وقال عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: ما كان أحد أحب إلي من عمرو، وكنا نحب أن نتشبه به في حياة الحسن، فإني لأذكر أول يوم تكلم فيه فتفرقنا عنه. انتهى من كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد الجزء الثاني 439. فانظر لأئمة السنة رحمهم الله يحبون في الله، ولكن لا تحملهم هذه المحبة على التعصب للرجال إذا خالفوا السنة، فمع شدة محبتهم لعمرو بن عبيد لما كان ظاهرا منهم من الطاعة والعبادة والعلم، إلا أنه لما خالف السنة وابتدع فارقوه، لأن الحب والبغض لله وفي الله. ومن عبادته ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله: كان عمرو بن عبيد يصلي الصبح بوضوء العتمة بمكة. انتهى من أخبار مكة للفاكهي الجزء الأول 466. ومن زهده وتقشفه وسمته ما قاله حفص بن غياث رحمه الله: ما لقيت أزهد منه. انتهى من سير عالم النبلاء الذهبي الجزء السادس 104. وقال ابن حبان رحمه الله: كان من أهل الورع والعبادة. انتهى من تهذيب التهذيب لابن حجر الجزء الثامن 74. وقال الخطيب رحمه الله: كان يسكن البصرة وجلس الحسن وحفظ عنه واشتهر بصحبته، ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة فقال بالقدر ودعا إليه، واعتزل أصحاب الحسن، وكان له سمت وإظهار زهد. انتهى من تهذيب التهذيب لابن حجر الجزء الثامن 72. وقال الساجي رحمه الله: كان له زهد وسمت فظنوا به خيرا. انتهى من تهذيب التهذيب لابن حجر الجزء الثاني 72. وقال يحيى القطان رحمه الله: كان يغر الناس بنسكه وتقشفه. انتهى من الكامل في الضعفاء لابن عدي الجزء الخامس 110. ولهذا اغتر به خلق فتأثروا ببدعته، منهم الخليفة. قال الذهبي رحمه الله: وقد كان المنصور يعظم ابن عبيد ويقول: كلكم يمشي ضويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد. قلت: اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته. انتهى من سير عالم النبلاء للذهبي الجزء الثالث 105. فأهل السنة العالمون بها المستبصرون لا تأخذ قلوبهم المظاهر البراقة الخداعة كحال المغرورين في كل زمان. ولهذا حذر أئمة السنة من عمرو بن عبيد تحذيرا بليغا مع عظيم نسوكه وعلمه وزهده. قال عاصم الأحوال رحمه الله: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فيه، أي ذكره بسوء، فقلت: يا أبا الخطاب، ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ قال: يا أحوال، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم؟ فجئت من عند قتادة وأنا مغتم لقوله في عمرو بن عبيد، وما رأيت من نسك عمرو بن عبيد وهديه، فوضعت رأسي بنصف النهار، فإذا أنا بعمر بن عبيد في النوم والمصحف في حجره وهو يحك آية من كتاب الله، قلت سبحان الله تحك آية من كتاب الله؟ قال إني سأعيدها، فتركه حتى حكها. فقلت له أعيدها، فقال إني لا أستطيع. انتهى من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله لكأي الجزء الرابع 814. وقال عبد الواحد بن زيد رحمه الله قال لي أيوب قل للثوري لا تصحب عمرو بن عبيد، قال فقلت ذلك له، فقال إني أجد عنده أشياء لا أجدها عند غيره، فقلت ذلك لأيوب، فقال لي أيوب من تلك الأشياء أخاف عليه. انتهى من حلية الأولياء لأبي نعيم الجزء السابع 33. وقال شعبة رحمه الله كنت عند يونس بن عبيد فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة عمرو يعني ابن عبيد وقد دخل عليه ابنك؟ قال ابني. قال نعم. فتغيظ الشيخ، قال فلم أبرح حتى جاء ابنه، فقال يا بني قد عرفت رأيي في عمرو ثم تدخل عليه؟ قال كان معي فلان، قال فجعل يعتذر، فقال يونس أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله عز وجل بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو. انتهى من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله لكأي الجزء الرابع 817. وقال سلام بن أبي مطيع رحمه الله لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من أن ألقى الله بصحيفة عمرو بن عبيد. انتهى من سير علم النبلاء للذهبي الجزء 304. وقال حماد بن زيد رحمه الله سمعت أيوب يقول ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط. انتهى من الإبانة الكبرى لابن بطة الثاني 467. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فأخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. انظر حلية الأولياء لأبن عمه الجزء السادس 258. وقال في هامشه حماد بن زيد هو إمام أئمة الحديث ومن كبار أئمة السلف رحمهم الله. قال الذهبي رحمه الله العلامة الحافظ ثبت محدث الوقت أبو إسماعيل الأزدي مولى آل جرير ابن حازم البصري الأزرق ضرير أحد الأعلام. انتهى. ونقل عن الأئمة ثناء عليه ومدحه انظر سير علام النبلاء الجزء السابع 457. وقال ابن حجر رحمه الله قال رستة سمعت عبد الرحمن بن المهدي يقول أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بمكة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. انتهى من تهذيب التهذيب الجزء الثالث الصفحات 19. وأما ثور فهو ثور بن يزيد بن زياد الكلعي وكان يرى القدر. قال أبو نعيم قلت يعني بثور ثور بن زياد. انظر حلوة حلية الأولياء لأبي نعيم الجزء السادس 258. وقال ابن حجر رحمه الله قال أبو عاصم قال لنا ابن أبي رواد اتقوا ثور لا ينطحنكم بقرنيه. وقال أبو مسهر وغيره كان الأوزعي يتكلم فيه ويهجوه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثور بن يزيد الكلاعي كان يرى القدر، كان أهل حمص نفوه لأجل ذلك ولم يكن به بأس. وقال أبو مسهر عن عبد الله بن سالم أدركت أهل حمص وقد أخرجوا ثور بن يزيد وأحرقوا داره لكلامه في القدر. انتهى من تهذيب التهذيب الجزء الثاني صفحة 34. وأما جهم فهو جهم صفوان إمام الجهمية ورأس الضلالة والغواية. قال الذهبي رحمه الله جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي الكاتب المتكلم أس الضلالة ورأس الجهمية. انظر سير أعلام النبلاء الجزء الثالث 26. وهذه الأبيات قد ذكرها غير واحد، وممن ذكرها الهروي في ذم الكلام وفي الشطر الثالث ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيد. انظر ذم الكلام وأهله الجزء الخامس 219. انتهى. وقال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد؟ لعن الله عمرو فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم به الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. انتهى من كتاب ذم الكلام وأهله الجزء الخامس 72 وصفحة 73. ومن عظيم غيرة السلف على السنة وحماية جنابها ما ذكره السمعاني رحمه الله في الأنساب في ذكره ترجمة ميسرة المنقري المقعد قول السلف فيه كان يذكر محاسن عمرو بن عبيد البصري فتكلموا فيه لذلك. انتهى من الأنساب للسمعاني الجزء الثاني عشر صفحة 402. فلا تعجب من فعل السلف ولكن يعجب من فعل الخلف. أنا أوجب ذكر محاسن المبتدع عند التحذير منه وزعموا أن هذا من الإنصاف. والسلف رحمهم الله يعدون ذكر محاسن أهل البدع سببا للتحذير والتضليل، فرحمهم الله وأصلح أحوال المسلمين. فهذه المواقف العظيمة للسلف الصالح تبين عظيم غيرتهم على السنة وذبهم عنها وسدهم الطرق المضية إلى تغيير الدين، وأنهم رحمهم الله لهم الفضل الذي لا يلحقهم فيه من بعدهم في بلاغ الشريعة وصيانتها من التحريف والتبديل. ففيما تقدم من مواقف السلف من هؤلاء الأربعة فوائد، منها الفائدة الأولى بيان حرص السلف على حماية العقيدة من الانحراف والضلال. الفائدة الثانية بيان حرص السلف على تصفية العقائد مما شابها من البدع والأهواء. الفائدة الثالثة بيان حرص السلف على إقصاء أهل البدع والأهواء والتحذير منهم. الفائدة الرابعة بيان أن التحذير من أهل البدع بذكر أسمائهم والتشهير بهم ليس من الغيبة. الفائدة الخامسة أن الاهتداء إنما يكون بلزوم مذهب السلف واجتناب أهل البدع والأهواء. الفائدة السادسة فضل الولاء والبراء على الكتاب والسنة والحب والبغض في الله، وأن بذلك حماية جناب وحمى الشريعة. الفائدة السابعة أن المتمسك بالكتاب والسنة يجب له من الولاء والمحبة والنصرة أعظم ما يكون للمؤمنين، وتنقص موالاته ومحبته إذا خالفهما. الفائدة الثامنة وجوب الحذر من الاغترار بمن ظاهره التنسك والتعبد والخشوع دون نظر لصحة الاعتقاد ولزوم طريقة السلف، فالعبرة بلزوم السنة في الاعتقاد والقول والعمل لا بكثرة العمل على غير السنة. الفائدة التاسعة أن حصول الهداية على يد رجل وظهور بعض ثمار الدعوة على يديه كريقة قلوب المدعوين وبكائهم وظاهر هدايتهم ليس حجة في الثناء عليه ومدحه وتزكيته إذا كان من أهل البدع والإحداث في الدين. الفائدة العاشرة الرجل المستقيم على السنة المجانب للبدع المقتصد على الفرائض وإن قل علمه بالنوافل وإن قل عمله بالنوافل أو وقع بعض المعاصي خير من المبتدع المجتهد في العبادة. الفائدة الحادية عشرة خطر مصاحبة أهل البدع وإن كانوا علماء عباد، فإن هذا أعظم في الاغترار ببدعهم. الفائدة الثانية عشر أن صحبة فساق أهل السنة أهل صحة المعتقد أخف ضررا وخطرا من صحبة العباد والعلماء من أهل البدع وإن كان كلها شر، والخير في صحبة أهل الصلاح من أهل السنة. الفائدة الثالثة عشر أن العالم من أهل السنة قد يخفى عليه حال بعض أهل البدع فيثني على أحدهم فتبين أنه فاسد الاعتقاد، وثناؤه على ما ظهر له من حسن العمل والاتباع وليس ذلك بشافع له أمام الله وليس بحجة له أمام أهل السنة ممن عرف حقيقته، فمن عرف حجة على من لم يعرف، لأن معه زيادة علم، كما أن تزكية عالم لصاحب سنة ليست أمانا له من الضلال أو الزيغ حتى الممات، فمن لم يزك نفسه باتباع السنة لم تنفعه سجلات التزكيات. الفائدة الرابعة عشر بيان أن مذهب الموازنة بالتحذير من المبتدع والإلزام بذكر الحسنات مذهب باطل، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة في الموقف من أهل البدع والأهواء خلافا لما عليه أهل التلبيس والتدليس، فإنهم يبتدعون القواعد المخالفة للسنة لأجل حماية رموزهم من المخالفين للسنة، فهدموا بذلك تعظيم السنة في نفوس من تأثر بهم، وجعلوا الولاء والبراء على رموزهم لا على الكتاب والسنة، وجعلوا الحب والبغض فيما هم عليه لا ما عليه السلف الصالح، وهذا حال جميع من خالف السنة كالخوارج والمرجئة والصوفية وسائر طوائف أهل البدع وبعض من ينتسب للسلف ويوالي ويعادي على رأيه أو رأي من يعظمه من الشيوخ مما هو مخالف لمذهب السلف أو محل اجتهاد ونظر، فيضلل من خالفه ويودعه ويرميه بأقبح أوصاف الذم والتعيير. ومثل ذلك واقع من سائر أهل الأحزاب والجماعات البدعية المعاصرة، فهم يوالون ويعادون على شيوخهم وعلى آرائهم وعلى أنظمة جماعاتهم وقوانينها، ويجعلون من فارقهم في ذلك فارقهم في الدين، وهذا من أعظم ما يكون من تفريق جماعة المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يروى عن مالك رحمه الله أنه قال إذا قل العلم ظهر الجفا، وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء، ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها، وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة وجعلها مذاهب يدعى إليها ويوالى ويعاد عليها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام كلام الله، فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة، وما تنزعت فيه الأمة رده إلى الله والرسول، وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما ارتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 20 الصفحات 163-164. ومن قول بعض المخالفين لأهل السنة: إذا حذر السني من بدعة مبتدع أو نبه على خطأ من أخطأ ممن يعظمه بعضهم ويوالون من والاه، قولهم: سلم منك اليهود والنصارى وما سلم منك إخوانك، وقولهم: ركز على العدو الخارجي، وقولهم: انقذ ولا تجرح، وصحح ولا تهدم، وقولهم: وحدة الصف لا وحدة الكلمة، وقولهم: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وقولهم: العدل والإنصاف بذكر المحاسن عند الاختلاف، وغير ذلك من القواعد المحدثة الباطلة التي يروجها الملبسون. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذه القواعد المحدثة ويلزم ما عليه السلف الصالح في جميع أموره وأحواله، وعليه يتبين ما عليه أهل السنة في هذه المسألة العظيمة وما عليه مخالفوهم من أهل الأهواء والبدع، والفوز والفلاح والسعادة بلزوم ما عليه أهل السنة واجتناب ما عليه أهل البدع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.